إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله الذي جعل المساجد حصنا وجنة، وأقام فيها البرهان والمحجة، وجعل أفضلها بيته الحرام موصلا إلى الرضوان والجنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الإنس والجنة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أقام به الدليل والحجة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه من هذه الأمة. أما بعد، فاتقوا الله جل في علاه، فمن اتقى الله وقاه، ومن اتقى الله كفاه، ومن اتقى الله منحه رضاه. وبعد، عباد الله، فالمساجد أيها الإخوة الأكارم رمز التوحيد، ومنبع العقيدة، ونبذ الوثنية، ومحق الجاهلية، وهدم الشركيات والقبورية، وسحق الشعوذة الهمجية. فلا يدعى فيها إلا الله، ولا يعبد فيها إلا الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومساجدنا بحمد الله في بلادنا المباركة قد طهرها الله من الأضرحة والقبورية والهتافات الشركية والنداءات البدعية. عباد الله، إن الهدف الأساسي لكل قادم إلى المسجد وماشي هو تحقيق العبودية للقدوس السلام، وتحقيق متابعة سيد الأنام. المساجد أيها الإخوة الأماجد أنس الأخيار المؤمنين، وطمأنينة عباد الله الصالحين، وتلذذ العابدين، هي ملجأ المكروبين، ومأوى المحتاجين، وكشف هم المهمومين، وآهات المغمومين. المساجد أيها المؤمنون حياة الأرواح، وواحة الأفراح، ومحل أذكار المساء والصباح، ونصرة الطمأنينة والفلاح. المسجد أيها المسلم الموحد فيها مواطن الرحمات، ومحل مغفرة الزلات، والدعاء والسؤالات، وفيها ترسل العبرات، وتسدن الدمعات، وتفنن السؤال والعبارات. المساجد أيها الإخوة فيها سماع القرآن والسنة، والكلمة الطيبة، والموعظة الحسنة، وإلقاء الدروس والمحاضرة، والكلمة والندوة، والدورات العلمية، والعلوم الشرعية. المساجد أيها الأفاضل، المساجد أيها الأفاضل، وبوأكم الرب أعلى المنازل، فيها الترابط والاجتماع، والتراحم والانتفاع، ونبذ التفرق والاختلاف، وربط الشمل والائتلاف. مساجد الله أيها الإخوة في الله تعفر فيها الوجوه، وتلهج الأفواه بالتسميح والتحميد والتكبير، ولا إله إلا الله. المساجد كف العباد، وعصمة البلاد من الضلال والفساد، ومنارة الهدى والرشاد، ومهبط الأنوار، ومجالس الأخيار. إخوة العقيدة، ومن فوائد المساجد المنيفة إعلاء كلمة التوحيد، وتعظيم العظيم الحميد المجيد. بالمساجد يدرك القلب المجروح ما يداوى به الداء والجروح. في المساجد حل المشاكل الأسرية، وتحقيق الأخوة الدينية، وإصلاح ما تفكك من النزعات الشيطانية. فيها نبذ الأحقاد ورد الحزاد، فيها السلام والابتسامة، وصفاء القلوب والمودة. المساجد مطهرة من البيع والشراء وأحاديث الدنيا، لا يغتاب فيها ولا ينم، ولا يسب ولا يظلم، آمرة ساكنة، فجواء إيمانية، وحياة روحانية تذكر بالآخرة وتزهد بالدار الفانية وتشوق إلى الدار الباقية. في المساجد أيها الفائز يصلى فيها على الجنائز، وتوزع فيها الجوائز، وينال فيها المؤمن بغيته ومن كل خير حائز. المساجد فيها المشاورة والمحاورة، وعون المحتاج، وصلاة الاستخارة، والتراويح والسنن الراتبة. يتفقد فيها المريض، ويقضى فيها الديون، ويسأل عن الغائب المفقود. ومن الفوائد وجميل الأوابد أن المسلمين يجتمعون فيها يوميا وأسبوعيا وسنويا، جمعة وجماعة وعيدا. فيها تجهيز الجيوش وإبراز الشخصيات، وأهل الهمم العالية والقدرات والطاقات النافعة، ويتخرج الأبطال وتبرز الرجال وصلاح الأشبال، ويحفظ فيها كلام الكبير المتعال. وما مجمعات حلق تحفيظ القرآن في بلاد المباركة ببعيد عنا في هذا المجال. المساجد يعلم فيها الجاهل، ويذكر فيها الغافل. فيها تنبعث الوسطية والاعتدال، والسير على أحسن منهج وكمال، دون غلو أو تكفير أو تطرف وانحلال. رمزها وشعارها ونورها وشعائرها الصلوات الخمس، والتعليم وإلقاء الدرس، وسائر النوافل والأنس. أحب البقاع إلى الله وأجمل الأماكن لعباد الله. ما أجمل المسلمون حينما لنداء ربهم يستجيبون، وللمساجد يهرولون. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، يمشون نحو بيوت الله إذ سمعوا الله أكبر في شوق وفي جذل. نجواهم ربنا جئناك طائعة، نفوسنا وعصينا خادع الأمل. هم الرجال فلا يلهيهم لعب عن الصلاة ولا أكذوبة الكسل. من غدا إلى المسجد أو راح، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، كما جاء في السنن والصحاح. ومن الثواب الجزيل والأجر الجميل لمرتادي بيت الرب الجليل، للصلاة والعبادة والتهليل، أن الله يظله في ظل ظليل. ففي الصحيحين عن الهادي إلى أقوم سبيل، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، وكتب الله لمن ذهب إليها بتلك الخطوات رفع الدرجات وتكفير السيئات. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال انتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. والملائكة تدعو لمنتظر الصلاة بالرحمة والمغفرة وتوبة الإله. وأخيرا عباد الله، كيف لا يكون للمساجد هذا الإجلال؟ ولما لا يكون لها هذا الشرف والإقبال؟ ومن فوق منائرها يؤذن خلفاء بلال، كيف لا يكون لها هذا الفضل؟ ولما لا يكون لها هذا العطاء والطول؟ وقبلتها قبلة المسلمين وإلى كعبة رب العالمين مهتمين، كيف لا يكون لها هذا الكرم العظيم والخير العميم، وفي جوانبها وجدرانها ومحاريبها وساحاتها نفثات القرآن وآيات الفرقان، أعظم كلام وأفضل مقام. فعلينا معاشر المسلمين تحقيق الهدف من بناء المساجد والجوامع بيوت رب العالمين. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على إنهاء بناء الجامع وإكماله، والشكر لله على توفيقه وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده سبحانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أفضل أنبيائه، وكان أول ما قدم أسس المسجد وبنيانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه. أما بعد، أحبتي في الله، جمعتكم هذه أول جمعة تقام في هذا الجامع بعد بنائه وإكماله وتهيئته لكل ساجد وراكع على أحسن طراز وأحدثه وأجمل بناء وأتقنه وأبهى تنسيق وأجمل ترتيب وتنميق، فصار معلما بارزا وتحبة لكل غاد وسالكا. أيها المسلمون، مساجدنا بحمد الله وجوامعنا بفضل الله رمز بلادنا وشعار دولتنا وأبرز شعائرنا ومجتمع صلواتنا ومنظر حضارتنا واعتناء أمتنا، وما الحرمين الشريفين عنا ببعيد، وفي كل قطر ومصر مسجد جديد منادى فيه لتحقيق المتابعة والتوحيد. وربنا سبحانه نوه ببناء المساجد وأشار بعمارتها لكل راكع وساجد، فقال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وأذن برفعها، ومن رفعها الحسي بناؤها وتهيئتها، ومن رفعها المعنوي العبادة والصلاة، والصلاة فيها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وأضافها إليه إضافة تشريف وتكريم وتلطيف، وأن المساجد لله، وجعل عمارتها علامة على الإيمان ومحبة رحيم الرحمن. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وعمارتها على نوعين: عمارة بالعبادة لرب العالمين، وعمارة بالتأسيس والبناء المتين. ومن بنى لله بيتا فقد بنى أحب البقاع والبناء لرب الأرض والسماء، فقد صح عن الرسول المصطفى والنبي المجتبى: أحب البقاع إلى الله مساجدها. ومن بنى لله بيتا فقد تأسى بإمام الحنفاء وأبي الأنبياء، قال عز وجل وعلا: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وسيد الأنبياء لما قدم مهاجرا إلى المدينة وقباء، كان أول خطواته وفكر خطراته وأجل تأسيساته تأسيس المسجد، صرح يجمع الشمل في اليوم والليلة، ويقوي الروابط، ويؤصل المحبة، ويؤلف القلوب، ويجمع المسلمين على توحيد رب العالمين. وتطهيرها وبناؤها وإحسان مرافقها ومواردها وتهيئة أجوائها وتطيبها مما يعين على إقامة الصلاة فيها وعبادة الله فيها. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ولهذا أمر الرسول أمته ببناء المساجد بالدور، وأن تنظف وتطيب، والدور هي الأحياء. فإذا كان هذا شأن من طيبها وطهرها، فكيف بمن بناها وعمرها؟ هذا وبان المساجد والجوامع. قد حاز الأجر والثواب الجامع ببناء بيت له في أعظم المواقف والمجامع في جنة هي أعلى المطامع، كما صح في الصحيحين عن خير شافع: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. فهنيئا ويا بشرى لمن أعانه وتقبل منه المولى ببناء له عنده في جنة المأوى. ومن البشائر لعمال المساجد لكل عابد وصابر أن ما يعمل فيها من الخير من صلاة ودروس ووعظ وتهذيب نفوس وعلم وإحسان وقراءة قرآن أن له حظ النصيب من الأجر والثواب الرغيب. ففي الصحيح بأصرح نص صحيح الدال على الخير كفاعله، وفيه: ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وهذا الفعل المألوف من أجمل البر والمعروف، وتعاونوا على البر والتقوى. ومن النفع المتعدي للمسلمين بناء بيت يصلون فيه الجمعة والجماعة لرب العالمين، ولو لم يكن في عمارتها وبنائها وتهيئتها وإنشائها والقيام عليها ومرافقها إلا إقامة الصلاة الخمس فيها لكفى ثوابا وأجرا وترغيبا وذخرا وحثا وبذلا. فلم تبن المساجد وترفع إلا لأجل إقامة الجماعة والجمع. فنرفع وكف الضراعة ونبتهل إلى الله في هذه الساعة، ونكرر شكرنا لربنا دوما على الأمن والإيمان والطاعة. ثم لباني هذا الجامع للجمع والجماعة أن يبني له بيتا في الجنة، وأن يجعله رفيقا لنبي الرحمة، وأن يقبل منه ما بذل وأنفق وأعطى وأرفق، وأن يبلغه ما تمناه وحقق، وأن يخلفه في عقبه خيرا، وأن يجعله خير خلف لخير سلف عطاء وبذلا وبرا. كما نسأله أن يجزي كل من ساهم واعان بعمل أو اقتراح وإحسان، ومن قام عليه بالخدمة والتسهيل والإصلاح والتجميل، أن يجزي الجميع وجميع عمار بيوت الله خير الجزاء، ويقبل منهم ما عملوا وأنفقوا يوم العطاء، وأن يغفر لهم ولوالديهم ولجميع المسلمين، وأن يرفع بذلك الدرجات، وأن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. كما نسأله أن يعمره بالطاعة والعبادة في الجمع والجماعة، إنه بر كريم جواد رحيم الرحمن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك، واجعلنا من أنصار دينك. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم وما قضيت لنا من أمر واجعل عاقبته لنا فيه رشدا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل أيامنا القادمة خير من أيامنا الماضية، أنسا وانشراحا، أمنا وإيمانا، صحة وعافية وتقى، يا ذا الفضل والمن والعطاء. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والنية والهدى. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واقض ديوننا، ويسر أمورنا، وأسعدنا ولا تشقنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا. اللهم لا تفرق هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور